تقول: في مصلى النساء في مسجدنا أرى في تحية المسجد بعض الأخوات إذا رفعت من الركوع وعند قول ربنا لك الحمد تضع يدها اليمنى فوق اليسرى فوق الصدر، وأرى أخريات في نفس الموقف ترفع يديها كما في حال الدعاء، وأرى أخريات يسدلن أيديهن، أي المواقف صحيحة؟ الموقف الصحيح هو القبض، إذا رفعت من الركوع فإنها تعيد قبض يديها فوق الصدر، يعني على الصدر أو تحت الصدر، لكن هذا هو السنة، وبالله التوفيق.